السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني. أما بلغنا قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فهذا هو الروح والنور، هذا كتاب الله، وهذه آياته، وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا جمعهم على هذا النور الإلهي من بعد صلاة العشاء، أو من بعد صلاة المغرب، أو صلاة الصبح، يجتمعون في بيتهم وقد طهوا من سماع الباطل ومراء الحرام ومناظر السوء، وأصبح بيت المسلم، يجتمعون على آية كآيتنا الليلة، يرتلونها، يتغنون بها، يتلذذون بأنوارها وكلماتها الطيبة، ثم المربي يشرح لهم معانيها ويضع أيديهم على المطلوب منهم. إن كان عقيدة اعتقدوها، ولو صلبوا ولو قتلوا ولو حرقوا، لا ينحل هذا المعتقد من قلوبهم. وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان خلقا تخلقوا به، وإن كان واجبا عرفوه ونهضوا به، وإن كان محرما علموه وابتعدوا عنه وتركوه. والليلة الثانية الحديث والثالثة الآية: وسنة كاملة وهم مع الله ورسوله. أسألكم بالله، كيف يصبحون ربانيين، علماء، حلماء، أولياء، أطهار، أصفياء، وينتفي من بيتهم الخبث والسوء والباطل والمنكر والبخل والشح والحسد والكبر وكل مظاهر الباطل؟ إذ هذا دواء يزيل الأمراض ويذهب أثرها. لعلي واهم، والله ما أنا بواهم. إذا أراد الله بأهل بيت خير فهذا هو الطريق. وأهل المسجد، مسجد الحي، المدينة ذات أحياء، كل حي أو منطقة كما يسمونها، يجتمع أهل المسجد، هم أهل الله، أولياء الله، عباد الله، نساء إيماء الله. أي عجب، لا غرابة ولا عجب، بيت ربهم، اشتغلوا لدنياهم من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب، فيدخلون بيت الله بنسائهم وأطفالهم يلتمسون فضل الله، يطلبون رحمة الله، يستمطرون إنعام الله، يبكون بين يدي الله، يفرج كربهم، يقضي حوائجهم، يرفع الظلم عنهم، يرفع البؤس والشقاء بينهم، وفوق ذلك كله يعيشون ساعة على كلام الله، يتلونه ويرددونه ويتلذذون به، ثم يشرح لهم ويبين فيعلمون مراد الله من كلامه. كتاب ربهم إليهم يجب أن يعرفوا ما أراد الله به، واجب. ومن ثم يأخذون في العمل، والأنوار تزداد والقلوب تكمل وتطيب والنفوس تطهر، كيف يصبحون علماء ربانيين. وأهل الحي الثاني والثالث إذا لم يبق في المدينة ما يعكر صفو السعادة فيها، لا تسمع هوراء ولا بذاء ولا قول غير صادق ولا ترى منكر ولا تسمع به، أمة طابت وطهرت. وهل يتحقق هذا يا شيخ؟ إي والله الذي لا إله غيره لا يتحقق، لأنها سنة الله عز وجل، أقبلنا عليه أقبل علينا، واليناه والانا، فلا خوف علينا ولا حزن. وآية أصحاب الرسول والأنوار التي تلألأت في هذه الديار قرونا ثلاثة، هل عرفت الدنيا مثلها؟ بأي واسطة؟ بالقوانين البشرية الوضعية، بالمذاهب الاشتراكية والعلمانية؟ أسألكم بماذا؟ والله ما هو إلا الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله، لا مذهب ولا طريق ولا شيخ ولا إمام ولا الكل عبد الله وكتاب الله بين أيديهم، والكل أتباع رسول الله وسنته بين أيديهم. مات يتحقق لنا هذا إن طلبنا، من طلب وجد، فإن أعرضنا أعرض الله عنا، ما هو في حاجة إلينا. إن الله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. فإن أردنا أن نصبح كجسم واحد، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود ولا غني ولا فقير ولا شريف ولا وضيع، كلمتنا واحدة، منهجنا واحد، قال الله قال رسوله، هذا هو الطريق. والله لا طريق إلا هذا. اعلموا لا سبيل للعودة إلى كمالنا وسيادتنا وعزنا وطهرنا وصفائنا إلا على هذا الدواء، الكتاب والحكمة. وهذا هو المنهج، ليلة آية وليلة حديث، ما عندنا قول الإمام الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا قال الله قال رسوله، بحكم أننا عبيد الله وأنه أرسل إلينا رسولا أمرنا بالإيمان به واتباعه والاقتفاء لأثره. إذن هذا هو الطريق. ما تريد هذا؟ اجعل برنيط على راسك والتحق بربه. أما أن تكون مؤمنا مسلما، أسلم لله وجهك وقلبك، تنتهي النعرات والنزعات والأفكار والآلام والأحلام. واسمحوا لي إن أغلظت القول، فإني لا أعنيكم، أعني أمة الإسلام. والآن مع الآية النورانية الكريمة من سورة النساء، بعض آية من سورة النساء، وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذا كلام الله وإلا لا؟ هذا بعض آية وبدايتها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. أي قانون في الدنيا يحمل هذه الهداية الإلهية؟ آية من سورة النساء: فليحمد النساء ربهن على أنزل سورة وسماها باسمهن سورة النساء لما فيها من أحكام عديدة تتعلق بالنساء. من النساء؟ العواهر الشاردات المشركات اليهوديات المجوسيات؟ لا، النساء المؤمنات القانتات الطائرات الصادقات الحافظات لفروج المؤمنات. هذه الصورة باسمهم صورة النساء مدنية. هذه الآية فيها احتوت على 10 حقوق يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يسلم بها وأن يدفعها لأصحابها، وإن عجز قال: ربي هذه قدرتي وهذا طوقي واستطاعتي، فلا تكلفني فإنك لا تكلف نفسا إلا وسعها. أما أن يكون قادرا على أداء هذه الحقوق ويتملص كما تقول العام ويتخلص ويتفص ويهرب، هذا أراد أن يطارد من الجنة ليدخل النار. 10 حقوق تجدها في القانون البريطاني؟ والله ما تجدها. في القانون الفرنسي؟ والله ما تجدها. في القانون الأسباني الهندوكي المجوسي؟ مستحيل. قد تجد بعضا وليس على النحو هذا، ولكن يا شيخ هل المسلمون عملوا بها؟ ما عملوا. لما؟ ما عرفوها، ما قرأت عليهم، ما بينت لهم، ما دعوا إليها، كيف يعرفونها؟ في المنام يعني. والآن عدنا من حيث بدأنا: الجهل بالله ومحابه ومساقطه وما عنده وما لديه هو الذي عوقنا، جعلنا هابطين إلا من رحم الله. العلم إذن. والجار ذي القربى، كأننا قصدنا بهذا حق الجار، لما له علاقة قوية والناس يجهلون حق هذا الجار. وإلا آية ذات حقوق 10. أول حق الله تعالى. ما هو حق الله؟ أن يعبد وحده ولا يشرك في عبادته سواه، وأن لا يعترف بعبادة غيره. هذه 3 دعائم العقيدة: أولا أن تعبده، ثانيا أن تعبده وحده، ثالثا ألا ترضى أو تقر عبادة سواه. فإن لم تعبده واعترفت له بالعبادة اعترافك لا قيمة له، فإن عبدت وعبدت معه غيره اعترافك عبادتك باطلة، فإن عبدته ووحده ورضيت بأن يعبد غيره عبادتك باطلة. وهذا المعنى تفجر لنا قديما أيها الدارسون من كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، أتشهد أن لا إله إلا الله؟ على علم. كيف عرفت أنه لا إله إلا الله؟ الجواب يا شيخ، عرفت أنه لا خالق ولو ريشا في طائر ولو شعر في حيوان، لم أرى خالقا لذرة في الكون، فالله وحده هو الخالق. ثانيا الرازق، كل الأرزاق والأغذية الله خالقها لمن خلقهم لتكمل حياتهم عليها، من حبة البر إلى قطعة لحم الخروف، الأغذية هو خالقها، الأهوية التي بها الحياة هو خالقها. إذن خالق ورازق ومدبر، يميت يحيي يعطي يمنع يعز يذل يرفع يضع يبسط يقبض، كل الحياة يديرها. فالظاهر أن فلان ضرب فلان، فلان خنق فلان، ولكن التدبير تدبير ذي العرش والجلال. فلم يوجد على الإطلاق في الملكوت الأعلى أو الأسفل من خلق ورزق ودبر المخلوقات إلا هو، فبذلك علمت أنه لا إله إلا الله. إن وجدت من يخلق ويرزق ويدبر المخلوقات وأمرها أعبده، ذاك هو الله. يعني ممكن يوجد من يخلق ولا ريش في طائر ولا شعر في إنسان. أما سمعتم البيان من سورة الأعراف؟ ألا ألو له الخلق والأمر. قال عمر: من بقي له شيء فليطلب. بقي شيء؟ الحياة قائمة على الخلق والأمر، لمن الخلق والأمر؟ لا. فكيف تجد إلها إذن؟ اجهر بها، قل لا إله إلا الله. علمنا فاعلم أنه لا إله. علمنا والله أنه لا إله إلا الله، أي لا إله حق يعبد يستحق أن يعبد، أما آلهة مزورة فما أكثرها. إذن فمن شهد أن لا إله إلا الله وجب عليه أن يعبد الله، فإن لم يعبده فهو كاذب، وما عرف الله وشهادته مردود عليه. كيف تشهد أنه لا معبود إلا هو ولا تعبده؟ هذه سخرية وإلا ماذا؟ تقول أنا أعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله ولا تعبده، فلا يقبل هذا. ثانيا أنت تقول لا معبود إلا الله ثم تعبد معه عبد القادر وإلا إسماعيل أو عيسى أو فلان، تناقضت، تكذب. لما تقول لا معبود إلا الله وأنت تعبد اثنين؟ قول أعبد الله فلان وفلان. من أول مرة صرح لا إله إلا الله وفلان وفلان. هذا الصدق العربي القديم. عمران والد حسين عليه السلام لما جاء إلى الرسول في مكة وأسلم بلغه الدعوة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد يا حسين؟ قال: سبعة. صدق هذا ولا لا؟ ما يقول لا لا إله إلا الله أبدا. وإذا قام: يا سيدي عبد القادر. وإذا سقط المسبح من يدي: يا أولي الله. تعرفون هذا ولا لا؟ يسوق السيارة إذا انقلبت يدعو غير الله. إذن كم إلها تعبد يا حسين؟ قال: سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. عجب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لرغبتك ورهبتك يا حسين؟ هذه الآلهة السبعة، من منها ترغب في أن يعطيك وترهب أن يمنعك؟ من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال إذن أعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض، ما داموا لا تخاف منهم ولا تطمع فيهم. ومو مجنون يطمع في صنم، لو يقوم طول النهار ينادي يقدم له كاس ماء. عجيب هذا الرجل هذا، قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فالحكيم عليه السلام قال له من لرغبتك ورهبتك، ما الذي تطمع فيه في قضاء حوائجك، ما الذي تلجأ إليه في يدفع الضر عنك، من هو من هؤلاء السبعة؟ هل حسين يقول اللات والكلاب تبول عليها؟ مر أعرابي بإله له في زاوية من زوايا الأرض، وجد الثعلب يبول عليه، والثعلب يرفع رجله وإلى لا كالكلب، وضع رجله على الصنم ويبول عليه. فنظر العربي الذكي نظرة فاحصة ثم قال أثعلب أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان أو ذل من بالت عليه الثعالب ولم يرجع إليه قط. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب ولم يرجع إليه. إذن حق الله عز وجل، يا من يقولون لا إله إلا الله اعلموا أن من قالها مطالب بثلاث خطوات واجبة، وإلا تناقض وبطل كلامه ولا يدخل في حظيرة التوحيد. أولا أن يعبد الذي شهد أن لا معبود إلا هو، ثانيا أن يعبده وحده بحكم أنه يقول لا معبود إلا هو، فكيف يتناقض ويعبد معه سواه؟ ثالثا أن لا يرضى بأن يعبد غير الله، إذ كل عبادة لغير الله باطلة كذب وراء. الذين يعبدون المسيح، المسيح يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يدير الكون، بيده جنة أو نار، كيف يعبد؟ عبادة باطلة. فإذا رضيت بالباطل معناه اقتنعت به، وقولك لا إله إلا الله خطأ، لا بد تستثني إذن كما استثنى حسين، قل لا إله إلا الله وسيدنا عبد القادر، حينئذ تعرف أنك مشرك. أما أن تقول لا إله إلا الله وفي الواقع أنك تعبد عشرات الأولياء. إذن فهمتم هذه الجملة الذهبية؟ أولا نقول لو يجتمع البلاشفة الحمر في قاعة ماذا، في بهو موسكو عاصمة الإلحاد، على أن ينقضوا هذه الجملة منطقيا وعقليا، وهي جملة لا إله إلا الله، بحيث يوجدون آلهة مع الله، أو يقررون ويجدون أنه لا إله بالمرة، والله لو جلسوا كلهم من الليل إلى النهار عام كامل 40 سنة يبحثون عن نقض هذه الجملة، والله ما استطاعوا نقضها ولا تنقض. عرفتم المنطق وإلا لا؟ الواحد مع الواحد كم؟ 2. ممكن نقول 1؟ مستحيل. 1 مع 2 كم؟ 3. ممكن ينقض هذا؟ الفوق فوق وأسفل أسفل ينقض؟ لا إله إلا الله انقضوها، إما بأن لا إله والحياة مادة كما يقولون بالهراء، وإما الآلهة 3 أو 4، والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا ما داموا عقلاء. أما إذا كانوا بهائم أو متنكرين لعقولهم، حيوانات ماكرين خادعين، هو يأكل يقول ما أعطيتني، ما زالت في فمه يقول ما أعطيتني شيئا، هذا يعول عليه في هذه المجالس لا قيمة له. إذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الحق الأول، حق الله أن يعبد، لأنه خلقنا ورزقنا وخلق كل شيء من أجلنا لنعبده، فبأي حق نهرب من عبادته؟ حق واجب مقابل أن خلقك ورزقك وحفظك وخلق الحياة كلها من أجلك. ولا تعبده؟ فلهذا الذين لا يعبدون الله شر الخليقة، والله لا الخنازير أفضل منهم، والكلاب والثعالب والعقارب، أولئك هم شر البريئة. هذا حكم الله. وإن أردت أن تتصور، تصور أن الله يخلقك ويخلق الحياة كلها من أجلك، ومن أجلك خلق الجنة والنار والكون، من أجل أن تذكر وتشكر وتقول لا أذكرك ولا أشكرك. ويا ليتك ما ذكرت إبليس وشكرته وجريت وراءه، كيف يكون حال هذا المخلوق؟ شر الخلق وإلا لا؟ شر الخلق. واعبدوا الله وهو حقه، ولكن لا تلوثوا تلك العبادة وتفسدوها بعبادة غير الله معها. وهنا نقول مظاهر الشرك بيننا: كل من يسأل غير الله من غائب لا يراه ولا يسمعه ولا يقدر على أن يمد يده إليه، فقد اتخذ ذلك الغائب ربا وإلها، وأعطاه صفات الرب وجعله بمنزلته، وهو ذا يعبده. أقول هذا: لو قلت يا إبراهيم ناولني كاس الماء لا حرج، يا عبد الله وقف البهيمة لا حرج، لكن أنت واقف وتقول يا عبد القادر المدد، أين عبد القادر؟ بينك وبينه 5000 كيلومتر و10000 عام ومات، كيف تدعوه على أن يسمعك ويراك ويقدر على أن يعطيك؟ هذا هو الله، جعلته الله. وسواء عبد القادر أو عيدروس أو البدوي أو سيدي مبروك أو خالد أو عثمان أو فاطمة أو الحسين، أو كل من كان غائبا عنك لا يسمعك ولا يراك ولا يقدر على أن يمدك أو يأخذ منك لبعده أو موته، فإن أنت ناديته سائلا ضارعا داعيا أعطيته صفات الله، يا ويلك ماذا فعلت بالله؟ جعلته الله الذي يسمع السر والنجوى، السر وأخفى، الذي يقول شيء كن فيكون، الذي الملكوت كله كحبة خردل في كفه. عرفتم قبح الدعاء لغير الله؟ والذين يسوقون الكبش العجل البقرة إلى ضريح سيد فلان ويطوفون به ويذبحون، ذبحوا لمن؟ الله أمرهم. لمن ذبحوا؟ هذا لسيد البدوي، هذا لمولاي إدريس، هذا لسيد عبد القادر. أسألكم بلا فكروا، لما يذبحون العبد القادر؟ أليس طمعا وإلى لا؟ ورغبة وإلى لا؟ بلى. إذن في من راغب وفي من طلب، ومن من طلبه؟ من ميت وإلى حي؟ ميت. هذا هو الشرك، أو ماذا يسمى؟ هذا الشرك والكفر والضلال. وتعرفون الذين يذبحون خوفا من الجن، إذا بنى البيت وقبل أن يدخل بالعائلة تقول أم الأولاد والله ما ندخلها إلا على الذبيحة، أخاف على أولادي من ذوك الناس، من أولئك الناس. فيأتي الفحل يذبح الشاة على العتبة ويلطخ نجف الباب بالدم، خوفا ممن؟ من الجن. أين الجن الذين خافهم؟ غائبون. إذن نزلناهم منزلة الله، خفنا منهم وهم غائبون فعبدناهم. بل العوام إذا حفر البئر وكاد الماء يخرج، يقول العمال والله ما نضرب رغبة بعد الآن حتى تذبح، فيأتي بالكبش ويذبح على حافة البئر خشية أن الجن يغورون الماء، ثباتهم فيذبحون للجن. العزام ذو العزائم يفتح الكتاب كذا يقول ابنك ضربه بالأحمر، والحل الوحيد أن تذبح دجاجة، لا ديك من الدياكة لونه نوار الفول، حتى يطوف في الحي والقرية كلما يجد ديك لونه نوار الفول. زهر الفول تعرفونه أسود أبيض، كيف يحصل على هذا الديك؟ إذا ما شفي ابنه يقول لك الله غالب، أنت ما وفيت، الذي ضربه يريد أن يكون الديك من هذا النوع. كم وكم وكم عشنا في الضلال والجهل، ولا سبب إلا أننا حرمنا هذه المجالس، استعظنا بالمقاهي ومجالس الأكل والشرب والقصائد والمدايح طوال الليل. العلم ما عندنا. إذن خلاصة القول: اعبدوا الله حقا لازما مقابل خلقكم ورزقكم، ولا تشركوا به شيئا في عبادته، فإنكم ظلمتموه وأعطيتم حقه لسواه وألهتم غيره وهو يغضب لذلك. فلهذا تعهد أنه لا يغفر الشرك أبدا، باقي الذنوب تحت الملف أو في الملف ممكن يغفرها، لكن هذا الذي يتعلق به تعرف سواه وتعبد غيره ما يغفره. في آيتين صريحتين من هذه الصورة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا: وبالوالدين إحسانا. الإحسان للوالدين يتجلى في ثلاثة أمور: أولا أن تطعمهما وتسقيهما وتكسوهما وتسكنهما إن احتاج إلى ذلك، تصل الإحسان إليهما. ثانيا أن تكف الأذى عنهما، فلا يسمعان منك ولا يشاهدان شيء اسمه أذى، حتى ولو كانت أف أبدا. ثالثا طاعتهما في المعروف، أن تطيعهما في كل جائز ومباح، فإن أمراك بمعصية الله الله قبلهما، حق الله أولا وإلا لا؟ في الآية أمراك ألا تصلي، ألا تزكي، ألا كذا كذا، تطيعهما، لا حق لهما في هذا. وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. قلنا أولا إيصال الخير إليهما، كف الأذى عنهما، طاعتهما في المعروف، أما في المنكر لا، لا طاعة للمخلوق في معصية. وبعد الوالدين ذوي القربى. القرابة معروفة عندنا: أخوك وأختك، عمك وعمتك، خالك وخالتك، أبناء أختك، أبناء أخيك، القرابة الأقرب في الأقرب. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، هذه كلمة عمر. أما أن تتعلم 20-30 كلها تستطيع تصلها، ما يمكن، في حدود ما تقدر. أبناء العم، أبناء الخال، أبناء الخالة، في حدود ساعتك، هؤلاء تحسن إليهم فلا إساءة أبدا، وتقدم لهم المعروف، محتاج إلى معروفك دائما وأبدا. تلك هي واجباتك نحو أقاربك، هذا حقهم، أن تكف الأذى وأن تطعم وتسقي وتلبس من تعرى أو احتاج إليك وأنت قادر على ذلك. أما السؤال عنهم وزيارتهم كلها من الصلة والبر. اليتامى لهم حقوق وإن لا؟ الدولة حفظ حق اليتامى. مات الأب وترك الأطفال، من لهم سوى الله؟ الذي يتولى الوصاية عنهم يجب أن يحفظ أولا أبدانهم، ثانيا عقولهم، ثالثا أموالهم، يحافظ على عقل هذا الغلام وعلى بدنه وعلى ماله حتى ينمو ويبلغ سن التكليف والرشد، فإذا استرشد فرشد أعطاه ماله، ومن أكل أو بخس أو نقص أو فرط مسؤول ما أدى هذا الحق. والمساكين جمع مسكين، من مسكنته الحاجة وأذلته، ما وجد كساء ولا غلاء، لا يملك شيئا، هذا له حق أن يطعم ويسقى ويكسى ويؤوى. هل يمكن هذا يا شيخ؟ نعم، لو حققنا مبدأ المسجد ودرس المسجد لقلنا أهل الحي في مسجدهم، أهل القرية في مسجدهم يفتحون صندوقا من حديد في المحراب ويقول المربي الذي نحلم به: أيها الأبناء، أيها الإخوان، أيتها المؤمنات، من زاد على مصروفه ريالا أو فرنكا فليودعه في هذا الصندوق. ونحن يومها صادقون مسلمون ربانيون ولا لا؟ أودع يمتلئ، إذا امتلأ ننشئ به مزرعة تغل لنا غلة سنوية، مصنع يفيدنا فائدة مالية. تبهتم؟ ومع الزكاة والصدقات والكفارات كلها هناك، والله ما يبقى في القرية محتاج يمد يده أو يتألم لجوعته أو عري، والله ما يكون. بدون هذا الطريق كيف نحسن إلى المساكين؟ تعطيه ريال ما يكفيه، يتعشى الليل وغدا من يغديه؟ إذن حق ابن السبيل المسكين والثار والجار ذي القربى. الآن عدنا إلى الآية الكريمة، هيا إلى الشرح. قوله تعالى: والجار ذي القربى، هذا صاحب حق تقدمه خمسة حقوق، وإلا لا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، كم؟ خمسة. هذا السادس إليك، وهي عشرة. هذا صاحب حق تقدمه خمسة غيره، وهم: الأول الله جل جلاله وعظم سلطانه. وحق الله ما هو؟ أن يعطى بستان، أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء، هذا حق. والعبادة كلها والله لدائرة في فلك ذكره وشكره. صمت، صليت، رابطت، جاهدت، هذا العمل كله معناه أنك تذكر الله بقلبك ولسانك وتشكره ببدنك، إذ علة الحياة هي هذه. أراد أن يذكر ويشكر فخلق الكون كله، وخلق آدم وحواء وأهبطهما. فلهذا تارك الشكر والذكر شر الخلق. والثاني الوالدان، وحقهما الإحسان إليهما، وذلك بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما وطاعتهما في المعروف كما بينا. والثالث ذوي القربى، وحقهم الإحسان إليهم وصلتهم وعدم قطيعتهم. وكلمة الإحسان إليهم تشمل الطعام والشراب والكساء إذا احتاجوا. والرابع اليتامى، وحقهم الإحسان إليهم بإطعامهم إذا جاعوا وكسوتهم إذا عاروا وصيانة مالهم والمحافظة على أبدانهم وعقولهم. والخامس المساكين، وحقهم الإحسان إليهم بإطعامهم وإيوائهم وعدم أذيتهم بقول أو فعل. والسابع والسادس هو الجار، وهو ثلاثة جيران: جار ذو قرابة أي صاحب قرابة يعني أخوك في العمارة معك، وجار أجنبي يعني من بني فلان ساكن معك في القرية أو في العمارة، تبهتم؟ والثالث وجار ثالث وجار كافر. نعم دعني من هذا أعود فأقول: والسادس هو الجار، وهو ثلاثة جيران. الجار ثلاثة جيران، ما هو نوع واحد، أنواع. جار ذو قرابة، جارك ينزل معك في الحي وهو أخوك أو أبوك أو ابن خالتك، له قرابة، له حق الجار وحق القرابة. وجار أجنبي ما هو من قبيلتك، ما هو من بني عمك، ما هو من قرابتك، مؤمن معك في القرية أو في الحي، وهو السابع ولكنه مسلم. وجار كافر، بريطاني وإلا فرنسي ولا أسباني، ثبات جاء ولكن كافر. فللأول ثلاثة حقوق، وللثاني حقان، وللثالث حق واحد. الكافر ما له حق القرابة، ما له حق الإيمان والإسلام والأخوة، حق الجار فقط. قال: وحق الجميع، أين هو؟ وحق الجميع هو الإحسان، ويتمثل هذا الإحسان في مواساتهم بسد حاجتهم ودفع الأذى عنهم. هؤلاء الجيران بحقوقهم، هذه الحقوق كيف تتمثل، كيف تظهرها، في أي شيء؟ قال: في مواساتهم بسد حاجتهم، احتاج إلى ماء، إلى نار، إلى حطب، إلى قدر، إلى بهيمة، إلى ريال، احتاج إلى سد حاجته، حقه أن تسد حاجته وتواسيه بسد حاجتهم ودفع الأذى عنهم، لا بالكلمة ولا بالنظرة. أما أن تضع زنبيل الوسخ أمام بابه، أو توقف سيارتك عند بابه وتمنعه من الدخول، تباتم، هذا الحق ضائع. أو تطلع على بناته وتتحسس على مرأته، خنته يا عبد الله. حق الجار أولا المواساة، سد الحاجة والخلة إن احتاج إليك واستغنيت عنه. ثانيا كف الأذى، لا يشكو منك ولو نظرا. أما السلام عليه والابتسام في وجهه وتحياته فهذا أمر لازم لإحسان كل مؤمن ومؤمنة. إذن ولهذا قال: ويتمثل الإحسان إلى ذوي القربى، إلى الجيران الثلاثة، في مواساتهم بسد حاجتهم ودفع الأذى عنهم. جارك يهودي، جاء كلبك وإلى ذيبك يأكل، تسمع، وجدت ولدك يضرب في ولده، تقول: لا بأس، أضرب يهودي؟ ما يجوز، جارك هذا سقط من جيبه ريال أو عشرة فتناول الولد، هذا يهودي ما يضر، والله ما يجوز أبدا، لا أذى. وإن احتاج اليهودي قال: والله إني جايع، أنت مسلم، ما عندي بطانية والبرد يقتلني، وأنت عندك عشر بطانيات فوق بعضها بعض، يجوز؟ قل: خليه يتعذب، والله ما يجوز، حقه عليك جار. والثامن الصاحب بالجنب، ويصدق هذا على من؟ على الزوجة. وعلى الملازم لك من إخواننا نكبر، وخرجنا وتركناهم يصلون. فإن قالوا ما نستطيع نترك ديننا، قلنا لهم اسمحوا لنا ندخل نعلم الجاهلين، أنتم الحكام والعسكر تمنعونهم، خلونا ندخل معهم، أعطونا ذمتهم، ادخلوا أصبحوا تحت ذمتنا، نأخذ في الهداية والتربية والتعليم ما تمضي سنوات إلا وهم مسلمون. فإن قالوا لا ذا ولا ذاك السيف بيننا، نقول ما أمرونا، الله أكبر. فإذا انهزموا ماذا نصنع بالأسرى؟ نصب عليهم الغاز كما يفعلونهم؟ نحرقهم بالنار؟ لا، نحن ربانيون سماويون، نوزع أولئك الأسرى على المجاهدين، هذا خمسة وهذا واحد هذا عشرة، ونقول له يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب ويسكن حيث تسكن ويخدم كما تخدم. أين يوجد هذا في غير دين الله؟ هل عرفت البشرية هذا الكمال في غير الإسلام؟ وشنعوا علينا وطعنا رؤوسنا وقبلنا باطلهم هراهم كذبهم، والله ما اكتحلت عين الوجود بأمة أعدل ولا أرحم من هذه الأمة بقانونها السماوي. ليس معناها العبد أنك تركب عليك البهيم وتعذب وتفضه وتهين وتستهزئ به، والله ما جاز ولا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، بقال إخوانكم خوالوكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم ما تكتسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإن كلفتموهم فأعينوهم. وبذلك دخلوا في الإسلام. أتظن أن سوريا والعراق ومصر وشمال أفريقيا دخلوا بالإسلام بالحديد والنار؟ يعني يوم واحد دخلوا بالإسلام؟ والله ما كان، لكن بالنظر والمعايشة والمشاهدة وجدوا باب رحمة قد انفتح فقبلوا ودخلوا في لا إله إلا الله. الآن إرشادات المربي، عرفنا من هو المربي وعرفنا كيف يعمل. الآن نقول لكم علمهم أن الإيمان من أعمال القلوب الباطنة. فهم؟ أعيد. علمهم أن أعظم هذه الحقوق العشرة حق الله، أليس كذلك؟ ثم حق الوالدين، لما؟ لأن الله خلقك والوالدان ربياك وخلقت خلقك الله في بطن أمك، أي حق بعد حقهم؟ عرفتم هذا الترتيب؟ وتأمل الآية، لأن الشارع حكيم خالق الحكمة وواهبها. إذن أول حقوق ما هو أعظمها؟ حقوق الله. ثانيا حقوق الوالدين، ثم نعم ثم حق ذوي القربى، وهكذا الأول في الأول في الأول إلى العبد المملوك. وبالتأمل تعرف هذه الحقيقة. رابعا حظهم على القيام بهذه الحقوق العشرة أيها المربي. علمهم بأن الوفاء بحق الله تعالى يكون بعبادته وحده لا شريك له فيما بما شرع من أنواع العبادات، وبذكره وشكره على آلائه ونعمه على عباده. وباقي ذلك درسنا وعلمنا. والآن مع أسئلة المستمعين إن شاء الله رب العالمين. هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. قال هل يجوز لي أن أصلي وراء إمام حالق وجهه أو لا يجوز؟ جوابنا القائم على أساس الفقه وأسراره والحكمة وينابيعها، ما هو بالحماس والتهور. فنقول اسمعوا، سواء كان حالقا وجهه أو كان زانيا أو كان سارقا أو كان فاسقا، الفسق يشمل. نقول إذا كنا في قرية وأسند الأمر إلينا لنختار إماما، أو كنا في جماعة في مكان ما وأذن الأذان وأردنا أن نختار إمام، في هذه الحال حرام علينا، كنا غادرين غاشين، أن نترك الأفضل وناتي بمن لا فضل له، خن أماننا، بل نطلب الإمام الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وليأمكم أعلمكم بكتاب الله، ثانيا أعلمكم بالسنة، ثالثا أكبركم سنا، رابعا أقدمكم هجرا، هؤلاء يتفاوتون في الفضل، فنختار منهم ونقدم وجوبا، وإلا غششنا أنفسنا. والثاني أن يكون الإمام عينه الحاكم، الإمام للمسلمين هو الذي عينه بواسطة وزارة الأوقاف أو الشؤون الإسلامية، فجاءنا الأمر بأن فلان يصلي بكم، فنظرنا إليه عرفناه بلا شك فاسق، نمشي إلى وزير الأوقاف إلى نائبه نقول هذا ما يصلح، من فضلكم أبعدوا عنا هذه الفتنة، اطلبوا لنا إماما أفضل من هذا، فإن وافق الوزير قال نعم لكم حق، وقال يا فلان تكن فراش وإلا مؤذن والإمام فلان، الحمد لله. فإن حمر عينيه وقال اسكتوا متنطعون يصلي بكم، وجب أن نصلي وراء ونسكت، لا نقول كلمة ولا نحدث بلبالا ولا فتنة، لحديث صلوا وراء كل بر وفاجر. في هذه المواقف صلى ابن عمر شمس الصحابة ونورهم وراء السفاك الحجاج، بعد هذا تطلب مني دليلا؟ عرفتم هذه القضية وإلا ما تفهمونها؟ أعيدها، إذا أسند الأمر إلى أهل القرية أو الجماعة أن يختاروا إماما، حرام أن يختاروا جاهلا ويتركون عالما، حرام يختارون فاسقا ويتركون برا تقيا، حرام يطلبون حدثا ويتركون شيخا كبارا، يتركون مهاجرا في سبيل الله ويقدمون آخر ليس بأهل ذلك. فإن لم يكن الأمر إليهم وعين الإمام الحاكم شخصا، أولا ينظرنا هل هو أهل وإلا لا، فإن وجدوا أهلا لا بأس، وجدوا ما هو أهل الإمامة ما يسب أخاهم ولا يشتمون ولا يتفرقون، أولا يذهبون إلى المسؤولين ويطلبون منهم استبدال هذا، فإن وافقوا فذاك المطلوب، فإن قال لا أنتم متنطعون ولو بدلنا قلتم ما يصلح ودائما الهيجان والثورات، إذن يصلي بكم، صلوا إن شاء الله تبقى هذه في أذهانكم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ من فاتته ركعتين من صلاة جهرية هل يقضيها بصوت جهري أم لا، وما هي كيفية ترتيب الركعات على من فاتته ركعة أو ركعتين؟ هذه المسألة مسألة علمية ودقيقة، وهذه جاءت بها السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال وما فاتكم فأتموا، ومرة أخرى بعد عام أو شهر كذا فحدث قال وما فاتكم فقضوا، فمن أخذ بقوله فقضوا واستطاع هو أفضل له، ومن لم يستطع وما فهم وأتم صلاته أفضل له. ما معنى فأتم؟ أدركت ثلاث ركعات من العشاء وفاتت ركعة، تكملها تتم بالفاتحة سرا أتممتها. أردت أن تأخذ بحديث فقض ينبغي أن تأتي بالفاتحة والصورة جهرا لأنها فاتتك هكذا، ذي هي الأولى. لكن تبهتم، وما كل الناس يدركون هذا، والأمة تملأ الأرض والرسول علمه الله، ما كل واحد يفقه هذا، فلهذا يسر الأمر وسهله فأتمها وكفى. عرفتم الرحمة المحمدية ولا لا؟ الرسول ما علم أن أمته هي أهل المدينة وفقهاءها، عرف أن هذا الإسلام ينتشر في العالم، دين الله للبشرية كلها. فهذه القضية إذا لم يدرسها الإنسان بتأني ما يستطيعها. حتى إن الفقهاء المالكية يقول ما هي الصلاة ذات الجناحين؟ الركعة الأولى بالفاتحة والسورة، والأخيرة بالفاتحة والسورة، والوسط بالفاتحة فقط، ذات جناحين وإلا لا؟ وأين الحبلة؟ الوسط فيها الفاتحة والسورة والطرفان بالفاتحة فقط. فهذا تجلس بكتابك أمام الجماعة 7 أيام ما يفهمون. ما حملك على هذا؟ الحمد لله أن قال صلى الله عليه وسلم فأتموا.